ثم قال الشيخ رحمه الله: فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ثم قال رحمه الله: وقد أطال الكلام على هذه الشبهة لأهميتها وكثرة إيرادهم لها، وأيضا لانخداع كثير من الناس بها. يقول: ومن الدليل على ذلك، أي على أنه من أتى بالتوحيد ومن أقر بالرسالة ثم أتى بمكفر من جهة أخرى غير الإقرار بالتوحيد وغير الإقرار بالرسالة، فإنه يحكم عليه بالكفر. قال رحمه الله: ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقد تقدم تعليقنا على قوله رحمه الله وعلمه، ذكرنا أن ظاهر الآية يدل على جهل، كما قال موسى عليه السلام كما قال الله سبحانه وتعالى حاكي عن موسى: بل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. وقول ناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنوار، فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. وسيأتي الكلام على هذا الحديث، وهو حديث رواه الترمذي بسند جيد عن أبي واقد الليثي، وفيه أن بعض الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وهذه السدرة التي كانوا ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عندها يطلبون منها البركة، فطلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مماثلا، فاستعظم الأمر صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وسيأتي الكلام على هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبهم من جنس طلب بني إسرائيل، وطلب بني إسرائيل كفر ولا شك، إذ أنهم طلبوا إلها يعبدونه ويتوجهون إليه بالقصد مع الله سبحانه وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم وبعض الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بكفر طلبوا شجرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون بالسدرة التي كانوا يمطون بها أسلحتهم، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار العظيم، وجعل طلبهم من جنس طلب بني إسرائيل. وفي هذا دليل على أنه من أقر بالألوهية وأقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتى ما يعكر هذا الإقرار أو ما يناقضه فإنه لا يشفع له ذلك الإقرار، بل لا بد من الإيمان بالكتاب كله ومن الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله. ثم قال رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه قصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه الكلام تغليظا يغلب عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الشبهة التي أوردوها هي شبهة فرعية أوردوها على قول الشيخ رحمه الله، والدليل ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم. فهذه شبهة فرعية، وهي قولهم إن هؤلاء الذين استدليتم بإنكار موسى عليهم وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لم يكفروا، فدل ذلك على أنه إذا أقر بالتوحيد وأقر بالرسالة وأقر بالبعث فإنه لا يضره أن يتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى بطلب الشفاعة أو ما إلى ذلك. والجواب على هذه الشبهة، واضح شبهتهم التي أوردوها؟ لا. والجواب على هذه الشبهة وهي استدلالهم بعدم التكفير ما قاله الشيخ رحمه الله، قال في حكاية الشبهة: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا جعلنا ذات أنواط لم يكفروا. هذه الشبهة، والجواب عليها ما ذكره الشيخ: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، أي أن بني إسرائيل لم يتخذوا آلهة كما اتخذ الكفار آلهة، بل لما نهاهم موسى عليه السلام انتهوا وامتنعوا عن هذا الطلب، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، أي أنهم لم يتخذوا شجرة ينوطون بها أسلحتهم ويطلبون منها البركة. يقول: ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنوار بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. إذن لا حجة فيما ذكرتم، إذ أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا، لم يتخذوا هذه الشجرة ينوطون بها أسلحتهم ويطلبون منها البركة، وكذلك بنو إسرائيل لم يتخذوا إلها كما للمشركين آلهة، بل انتهوا عندما نهاهم نبيهم عليه السلام. أما بالنسبة لقصة بني إسرائيل فهي واضحة، وأما بالنسبة لما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فما ذكره الشيخ جواب سديد إذا حمل على أن الصحابة طلبوا شجرة يتبركون بها استقلالا، يعني يتبركون بها كما يتبرك بها المشركون. وقال بعض شراح هذا الحديث إن الصحابة رضي الله عنهم لم يطلبوا جنس ما كان يفعله المشركين، كم جنس ما كان يفعله المشركون، إنما طلبوا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل لهم شجرة مباركة فتكون مباركة شرعا، وما كان مباركا شرعا جاز التبرك به. وهذا ذكره الشيخ رحمه الله في بعض أجوبته في الدرر السنية، إلا أن ظاهر الحديث يدل على أنهم طلبوا شيئا من جنس ما كان يفعله المشركون، ولذلك اعتذر أبو واقد رضي الله عنه عن هذا الطلب بقوله في مقدمة الخبر، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين أو في غزوة حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. فكأنه اعتذار لما صدر عنهم من سؤال مشابهة الكفار فيما وقعوا فيه، فالظاهر أن هذا هو المعنى المراد، وهو ظاهر فعل الشيخ هنا. وأما الجواب التأمى إذا كان على المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله في بعض أجوبته في الدرة السنية فإنه لا يكون في الحديث دليل للمشركين على فعلهم، إذ أنهم لم يطلبوا شركا، إنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يجعل شجرة مباركة، وهذا لا إشكال فيه، فما كان مباركا شرعا جاز التبرك به، مثل ماء زمزم مثل ماء زمزم وغيره مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم مباركا بمباركة الله له. ومع هذا فنحن نعتقد أن ما جعله الشارع مباركا في الشرع فإن بركته إنما هي من الله وليست بركة استقلالية منه كما تقدم هذا في كتاب التوحيد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البركة من الله، فالبركة من الله سبحانه وتعالى ليست من أي شيء آخر، وإنما جعل هذا سبب لتحصيل البركة وليس هو المستقل في إيجادها وإعطائها. طيب، ثم قال رحمه الله في التعليق على هذه القصة أو على هاتين القصتين قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه إن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. ولا شك أيها الأخوة أن هذا من أبرز ما يستفاد من الحديث، فإن الصحابة رضي الله عنهم وقعوا سألوا هذا، وقد سأله أيضا بنو إسرائيل مع أنهم سألوه عندما خرجوا من ظلم فرعون، فإنهم سألوه في الطريق وهم قد خرجوا من مصر بعد أن دعاهم وبين لهم التوحيد وأتى لهم بالدلائل، فبقوا معهم سنوات وسألوه هذا السؤال، فدل ذلك على خطورة هذا الأمر ووجوب، فودل أيضا على وجوب الحذر من قول من يقول التوحيد فهمناه، بل يجب على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وعلى طلبة العلم أن يهتموا بهذا العلم وأن يعتنوا به وأن يرشدوا الناس إلى دراسته وفهمه ولا الاعتناء به. ولا يلزم من عرض التوحيد أن يعرض عرضا موحدا أو عرضا ثابتا، بل يمكن عرض التوحيد من خلال شرح بعض آيات الكتاب أو من خلال شرح بعض آيات بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه لا بد من تعليق قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما يسلك في ربط قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى وتعليق قلوبهم به جل وعلا ذكر صفاته وذكر أسمائه وذكر أفعاله، فإن أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى من أعظم ما يدل على وجود صرف العبادة له. فلذلك الاهتمام بذكر صفات الله سبحانه وتعالى وشرحها للناس وتفهيمهم وإفهامهم لمعانيها ومقاصدها وما تضمنته من أمور يحتاجها الناس، هذا ما يعين على الدعوة إلى التوحيد وإلى ضبط قلوب الناس بالتوحيد. المهم أن الاشتغال بهذا الأمر هو من آكد ما ينبغي على العبد، ويدلك على ذلك أن أول دعوة الأنبياء هي الدعوة إلى التوحيد، بل جل دعوتهم إلى التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم استهل دعوته الناس بوجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وختمها بالتحذير من الشرك ولعنة المشركين. فينبغي لنا الاعتناء بهذا والاهتمام به فإن هذا مما درج عليه السلف الصالحون وسار عليه الأئمة المهديون. ثم قال رحمه الله: إنها وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يمكن أن تضيفه هذا النص يمكن أن تضيفه إلى النصوص التي سبق وأن قرأناها عليكم في مسألة العذر بالجهل، وأن الشيخ رحمه الله ليس من القائلين بعدم العذر بالجهل مطلقا، فأضف هذا النص إلى النصوص المتقدمة، وهذا النص يشرح النص الذي أو الكلمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في أول كتابه من أنه قد يكفر أو قد يقول كلمة يكفر بها وهو جاهل بها أو جاهل بمعناها. ثم قال رحمه ثالث الفوائد التي تؤخذ من هذه القصة وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ الأمر فقال الله أكبر إنها سنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا فيه أعظم التغليظ على هؤلاء السائلين. والتغليظ أيها الإخوة هو هدي المتقدمين في مسائل التوحيد. فإن حذيفة رضي الله عنه رأى على رجل حلقة خيطا من الحمى فنزعها ثم قال إنك لو متنا، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عشرة رجال يريدون أن يبايعونه صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يبايعوه صلى الله عليه وسلم، فبايع تسعة وترك واحدا. فسأل كان على يده حلقة من صفر فقال لهم ما هذه؟ قال من واهلة؟ قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهلا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا فيه تعظيم الشرك، وذلك أن الشرك أعظم الظلم، أعظم الظلم الشرك كما تقدم. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال إن الشرك لظلم عظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الظلم أعظم قال أن تجعل له ندا وهو خلقه. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل له ندا وهو خلقه. فالواجب علينا أيها الإخوة التغليظ في هذا الأمر، ولكن لا يعني هذا أن يغلظ على من كان معتادا على هذا الأمر وليس في باله أن هذا الأمر محرم أو ليس في باله أن هذا الأمر منكر، بل ينبغي سلوك الحكمة. فمن الناس من يغلظ عليهم خاصة إذا كان في بلاد التوحيد، وفي البلاد التي دعاة التوحيد فيها ظاهرون ويتكلمون ويعلمون الناس التوحيد، فهذا يغلظ عليه. فإن هؤلاء صحابة وهؤلاء أتباع رسول بالنسبة لقوم موسى. أما في البلاد التي ليس فيها أهل التوحيد والشرك فيها هو المنتشر وعلماء السوء هم الظاهرون في الدعوة إلى الشرك وتسويغ الشرك ودعوة الناس إليه، أقول قد يكون من المناسب في مثل هذه الحال أن يسلك الإنسان سبيلا قاصدا، وهو من الحكمة أن يدعوهم بأسلوب هادئ يشرح لهم ويبين لهم خطورة الأمر ويسلب لهم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على أن هذا من المحرمات وأن هذا من الشرك. المهم الواجب علينا أن نفعل ما هو مناسب بالنسبة لمن كان بين ظهراني أهل التوحيد وأهل الدعوة السلفية الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة، فهذا ينبغي أن يشدد عليه ويغلظ، لأن هذا من تقصيره ومن تفريطه. أما من كان بين ظهراني المبتدع وكان بين علماء السوء الذين يسوون الشرك ويدعون إليه، فسلوك السبيل المناسب هو الأولى وهو الأحسن. ثم قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وكفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو لا كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. وهذا يصدق عليه قوله قول ذلك الرجل، ما زالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحف بينهن قتيلا. فهؤلاء غزت الشبهات قلوبهم، ولذلك أصبحوا يتعلقون في تسويغ ما هم عليه من باطل وشرك بكل ما فيه أدنى سنة. وإلا فالأحاديث يصدق بعضها بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالكتاب والسنة من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يوجد فيها اختلاف، كما أخبر جل وعلا في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. استندوا إلى هذه الشبهة في تسويغ الشرك، وأنه من وقع من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر، وهذا تفريع على شبهة سابقة. استدلوا بأثر أسامة بحديث أسامة رضي الله عنه أنه قتل رجلا قال لا إله إلا الله، وذلك في أحد الغزوات، فإن أسامة رضي الله عنه تبع رجلا، فلما تمكن منه قال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة رضي الله عنه. فلما رجعوا إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل أسامة، فقال له أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تعودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ وفي بعض الروايات أنه قال ما تصنع بلا إله إلا الله. أخذ يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قال أسامة ما وددت أني لم أسلم إلا يومئذ، من شدة ما وجد من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بما رواه الشيخان من حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله نعم، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. استدلوا بهذا على تحريم دم من قال لا إله إلا الله وعصمة ماله، وقالوا أنه من قال لا إله إلا الله فلا يكفر. يقول وأحاديث أخر في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء يعني بسياقهم هذه الأحاديث، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، وهذا تكذيب لباقي ما جاء في الكتاب والسنة من وجوب الإقرار ببقية الشرائع، ومن أنه قد يكفر ببعض الأفعال ولو كان مقرا ببعض الأفعال أو بعض الأقوال ولو كان مقرا بلا إله إلا الله. فقال رحمه الله في الجواب على هذه الشبهة: فيقال لهؤلاء الجهلة معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباق، وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. إذن هذا أول دليل ساقه الشيخ رحمه الله على أنه قد يقول المرء لا إله إلا الله ويكفر ويقاتل بسبب إنكاره شيئا من الدين أو جحده شيئا مما تقتضيه هذه الكلمة من وجوب إفراد الله بالعبادة ومن وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لما جاء به. هذا أول ما ساقه في إبطال هذه الشبهة. وهؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث، هذا ثاني ما ذكره في إبطال هذه الشبهة، وهؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. فهم متناقضون، وهذا هو وصف كل من خالف كتاب الله وسنة رسوله، فإنه في أمر مريج كما قال الله سبحانه وتعالى عنه، بل هم في أمر مريج مضطرب غير ثابت، ولذلك اضطربوا في هذا فكفروا من أنكر البعث مع قوله لا إله إلا الله، وأحلوا دمه وماله، وهذا ثاني ما يجاب به على شبهتهم. وعلى ما استدلوا به من الأحاديث. ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع؟ هكذا عندكم يمكن عاد على كل حال اختلاف نسخ والمعنى واحد. وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه على كل حال هو أساس عندي أساس من يصح أصل ورأسه. طيب ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولن يفهموا ما فهموا لأنهم لم يتأملوا ولم يأخذوا بالنصوص ويعملوها جميعا إنما أخذوا البعض ولم يفسروا قول الله بعضه ببعض ولم يفسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض إنما ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض فانتقوا ما يشاءون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأما قوله ولن يفهموا فذلك أنه أشربت قلوبهم هذه الشبه وعشعشت في نفوسهم فلا يتمكنون من التخلص منها إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وإلا فالدلائل على كذب ما يقولون وبطلان ما يشبهون به واضحة بينة. ثم قال رحمه الله في الجواب على شبهتهم وهو ثالث الجواب وهو جواب على ما استدلوا به. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام. يعني سبب قتل أسامة رضي الله عنه لهذا الرجل أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا، وقد قال ذلك إنما قالها إيش تعودا إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام يعني يبين الشيخ وجه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم وجه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. يعني ما يخالف إيش؟ ما يخالف ما أقر به، ما يخالف إسلامه وإقراره بالتوحيد. ثم قال وأنزل الله تعالى في ذلك يعني في هذا الأمر وهو وجوب الكف عن من ظهر منه ما يدل على إسلامه حتى يتبين أمره. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا. قال رحمه الله فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه يعني عمن ظهر منه ما يدل على الإسلام من قول لا إله إلا الله أو التحية بتحية أهل الإسلام. يقول على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا. يقول ولو كان لا يقتل إذا أقر بلا إله إلا الله إذا قالها لم يكن للتثبت معنى واضح. لو كان لا يقتل لما أمرنا بالتبين لقال كف عنه انتهينا ما احتاج أن يقول فتبين، لكن أمر بالتبين حتى يرى هل ما قاله صدق وعن قلب مؤمن بما يقول أم أنه كذب وميت. فقال رحمه الله وكذلك الأحاديث الأخر وكذلك الأحاديث الأخر وأمثاله. أو عندك من حديث ولا الأحاديث؟ الحديث الأحاديث الأخرى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله يعني يحمل على هذا المعنى أنه من قال لا إله إلا الله لم يقاتل فليجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض ما أقر به. ثم قال رحمه الله: معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج، وهم الذين خرجوا عن الجماعة وكفروا الصحابة وقاتلوه: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذن في هذا الحديث إخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من قال لا إله إلا الله إذا زاغ عن مقتضاه وإذا كفر بما يجب الإيمان به من شرائع الدين. فإذا أتى مكفرا فإنه لا ينفعه إقراره بلا إله إلا الله. فعلى سبيل المثال، من سب الله لو قال لا إله إلا الله ليل نهار وهو يسب الله فهو كافر إذا لم يكن من ذلك، أو سب النبي أو سب القرآن أو سب شيئا من شرائع الدين فإنه يكفر بهذا الفعل. فالإقرار بلا إله إلا الله يفيد عصمة الدم والمال إلا إذا تبين ما يناقض هذه الكلمة وما يبقي أثرها في حفظ المال والدم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن لقيتهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وما ذلك إلا أنهم قد أتوا أمرا كبيرا في الدين وهو تكفير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عن الجماعة، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا. يقول: حتى إن الصحابة يحضرون أنفسهم عندهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحضرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، لكن خاتمتهم ما هي؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمح. قال رحمه الله: وتعلموا العلم من الصحابة لم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وهذا من أوضح الأدلة وأبينها على أن قول لا إله إلا الله يحسن ابتداء، فإذا تبين ما يناقض هذا القول ويبطل أثره فإنه يعمل بهذا المناقض، يعمل بمقتضى هذه المناقضة من إباحة الدم والمال. أما بالنسبة للخوارج أيها الإخوة، فيظهر من كلام الشيخ هنا تكفيره، يظهر من كلام الشيخ تكفيره وإن كان ليس تصريحا، فإنه قال: لم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وإن كان يمكن أن يقال إنها لم تنفعهم في عصمة دمهم، ولا يلزم من هذا تكفيرهم، إذ أنه قد يباح الدم فيما دون الكفر. والمسألة مسألة تكفير الخوارج للعلماء فيها قولان في مذهب أحمد ومالك والشافعي، فمنهم من كفر في أعلام، ففي قول أنهم كفار لتكفيرهم الصحابة ولخروجهم على الجماعة وللأقوال المبتدعة المنكرة التي تبنوها. والقول الآخر أنهم لا يكفرون، بل هم ممن أباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم إذا تجمهروا على بدعتهم وخرجوا عن المسلمين، وهم من المعتدين الظالمين الذين يقاتلون قتال أهل البغي والظلم والاعتداء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا الذي كان عليه الصحابة، فلم ينقل عن أحد منهم أنه كفرهم لا علي ولا غيره. بل لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج هل هم كفار، قال: من الكفر فر. والظاهر أن ما ذهب إليه القائلون بعدم تكفيرهم أقرب إلى الصواب، إذ هذا القول هو الذي مضى عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهم أعلم بنصوص وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما قرأت هذا؟ أقرأ ولا قرأت أخرى. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا من جعب. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة قرأنا هذا ولا؟ قرأ هذا. طيب. يقول وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي نعم إيش؟ وكل هذا يدل عليه على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتج بها ما ذكرناه. وهذه أيضا شواهد، كلها شواهد لما تقدم ذكره من أن قول لا إله إلا الله يفيد في عصمة الدم والمال ابتداء ما لم يبدو ما يناقض هذه الكلمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فإن الصحابة رضي الله عنهم قتلوا بني حنيفة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. وأيضا قاتل صلى الله عليه وسلم اليهود مع أنهم يقولون لا إله إلا الله إلا أنهم لم يقروا بالرسالة، فلا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا أقر بكل ما يقتضيه هذا الدين وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جحد شيئا من ذلك فإنه لا ينتفع بها. بقي دقيقتان والنقرة الشبهة الثانية. هذه الشبهة رقم كم؟ الذي يورث في موت؟ لا شو الشبهة التي نحن فيها الآن؟ 13 ها؟ قلت تبليع. لا الشبهة الأصل خلى الفروع. شبه الأصل من الثاني عشر ها أو الثالث عشر ها؟ لا لا مين الحادي عشر؟ إما الثاني عشر أو الثالث عشر. الثاني عشر. طيب في سؤال من الشيخ؟